بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، وهو ترك الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع أو اترك ما يريبك، أي ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، أي إلى ما تطمئن إليه. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، زعمت أنها أرضعت هذا الرجل وامرأته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، يعني كيف تعاشر هذه المرأة وقد قيل أنها أختك، يعني تجنب وأترك. وقد كانت تحته ابنة أبي وهب التميمي. فلما المرأة زعمت أنها أرضعت الرجل وامرأته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ويجتنب الشبهات. يمكن أنها صادقة ويمكن أنها كاذبة، يبهى، فأمره أن يفارقها. فهكذا إذا وقع الشك ينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. عتبة ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد: إن ابن وليدة زمعة، ابن وليدتي أي ابن أمتي زمعة مني، الولد مني، فاقبضه خذه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، أخذ ذلك الغلام، وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة، يعني ابن سيد الجارية، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي، هذا الولد أخي من أمة أبي. فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، أي من أمته. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، الولد لسيد الجارية، وهو يكون أخو عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، أي لسيد الجارية، وللعاهر الحجر، وللزاني الخيبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، يا سودة، هذا الغلام إذا بلغ لا يراك، احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد لسيد الجارية، ومع ذلك أمر زوجته سودة أن تحتجب منه لأنه شبه لعله من عتبة ابن أبي وقاص فلا يحل له أن يراها، فأمرها أن تحتجب صلى الله عليه وسلم. لما رأى من شبهه بعتبة، رأى شبه الولد بعتبة، فما رآها حتى لقي الله، أي ما رأى أم المؤمنين حتى لقي الله. فهكذا ينبغي الابتعاد عن الشبهات. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني إذا صاد صيدا بشيء له عرض ليس له حد، فقال إذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب الصيد بحده بالجزء الذي يخرج ويخرج الدم كل، إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. أما إذا أصاب الصيد بعرض ليس مكان الحد وقتل فلا تأكل، فإنه وقيد أي موقوذة الذي قتل بشيء ثقيل. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، أرسل كلبي المعلم وأسمي الله، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولكن رأيت كلبا آخر مع كلبي لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ، هل كلبي هو الذي صاد أو الكلب الآخر؟ قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فهكذا إذا صارت شبهة على المسلم أن يجتنب الشبهات. فالبخاري رحمه الله ذكر هذه الأحاديث لبيان اجتناب الشبهات. باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. فالتمرة يحتمل أنها من تمر الصدقة، ويحتمل أنها سقطت من صاحبها ليست صدقة فصار شبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، فلما صار شبهة ترك التمرة لعلها تكون من الصدقة. وهكذا يجب اجتناب الشبهات. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة، يعني رياحات، يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا، يعني صوت الضراط، أو يجد ريحا، ريح الفساء، لا يترك الصلاة حتى يتعمد، حتى يعني يتأكد من انتقاض الوضوء. وأما نفس الوسوسة لا تقطع الصلاة. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه. إذا كان الذي جاء باللحم مسلم ولا بد أن يذكر اسم الله على الذبيحة، فإذا جاءك باللحم وهو مسلم احمله على السلامة سم الله وكل، وأما إذا عرفت أنه لم يذكر اسم الله فلا تأكل. باب التجارة في البز يعني في القماش وغيره، وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمسلم إذا جاء وقت الصلاة يترك جميع الأعمال ويصلي. وقال قتادة رحمه الله كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. إذا جاء وقت العبادة يؤدون العبادة ولا يتأخرون. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف أن يصرف الدراهم، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر قال حاء وحدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن محمد سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف عن صرف الدنانير والدراهم، فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس. إذا أعطاك دينار ذهب وأعطيته صرفه دراهم يدا بيد تأخذ وتعطي فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. أما الذهب حاضر والدراهم غائبة لا يجوز، لا بد يدا بيد تأخذ وتعطي. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا يعني رياحات أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أي صوت الضراط أو يجد ريحا ريح الفتاة، يعني حتى يتأكد من انتقاض الوضوء. وأما الرياحات لا يلزم منه قطع الصلاة. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح يعني ريح الفساء أو سمعت الصوت صوت الضراط، يعني حتى تتأكد من انتقاض الوضوء. حدثنا أحمد بن المقدام الهجري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. إذا كان الذي جاء باللحم مسلم ويعلم أن ذكر اسم الله عند الذبح واجب وجاءك باللحم احمله على السلامة أن تسمي الله وكل، وأما إذا عرفت أنه لم يذكر اسم الله عند الذبح فلا تأكل. باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام، حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير، عن إبل محملة بالبضائع تحمل طعاما، فالتفتوا إليها، أي الناس ذهبوا إلى التجارة حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا يوم الجمعة، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ويذهب للتجارة. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. علينا أن نتقي الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي على الناس زمان يكسبون المال ولا يبالون حلال أو حرام، وهذا خطر، فيجب على المسلم أن يكتسب المال الحلال ويجتنب المال الحرام ويتقي الله. فاللحم الذي نبت من حرام النار أولى به، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فلا تأخذ مال إلا من طريق حلال واجتنب الحرام. باب التجارة في البز يعني القماش وغيره، وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا يشغلهم البيع والتجارة إذا حضر وقت العبادة، يؤدون العبادة ولا يشغلهم أموالهم عن ذلك. فعلى المسلم إذا جاء وقت العبادة أن يترك جميع الشواغل. وقال قتادة رحمه الله: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. يعني إذا جاء وقت العبادة يتركون جميع الأعمال ويؤدون حق الله عز وجل، وهذا هو الواجب على المسلم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن الدينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، يعني صرف الدنانير والدراهم، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر قال: حاء. وحدثني الفضل بن يعقوب، حدثني الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن الدينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، عن صرف الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، تصرف الدينار الذهب بالدراهم الفضة إذا كان يدا بيد، يعني تأخذ وتعطي في نفس الوقت فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح، إذا كان الذهب موجود والفضة بكر غدا هذا لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد تأخذ وتعطي. باب الخروج في التجارة عن السفر للتجارة، وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومن ذلك التجارة. حدثني محمد بن سلام، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، كأن عمر رضي الله عنه كان مشغولا. فرجع أبو موسى، رجع لما لم يأذن له رجع، ففرغ عمر يعني من الشغل، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس وأبو موسى رضي الله عنه يأذنوا له؟ قيل: قد رجع. فدعاه عمر، دعا أبا موسى فقال: كنا نؤمر بذلك، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا استأذنا ولم يؤذن لنا نرجع. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة؟ تحضر شهود أن الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق أبو موسى إلى مجالس الأنصار رضي الله عنهم فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه لما قال أبو سعيد: نعم، الرسول قال أن إذا استأذنا ولم يؤذن لنا نرجع. إذا استأذنا 3 مرات قلنا السلام عليكم 3 مرات ولم يؤذن لنا نرجع. فعند ذلك فقال عمر رضي الله عنه: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج للتجارة. عند ذلك عمر ندم أنه كان مشغول بالتجارة لم يحضر لسماع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. باب التجارة في البحر. وقال مطر: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، أي تسافروا على السفن للتجارة. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء، الفلك يطلق على الواحد ويطلق على الجمع. الله عز وجل ذكر أن السفر في البحر للتجارة. وقال مجاهد رحمه الله: تمخر السفن الريح، تمخر السفن الريح، يعني السفينة لما تسير تمخر الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام، أي السفن الكبار. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثني عبد الله بن صالح، حدثني الليث به. فاستفروا في البحر للحاجة لا بأس به. قال الحافظ رحمه الله: تمخر بفتح المعجمة، أي تشق، يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم رحمه الله كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. فإذا حضر وقت الصلاة وقت العبادة يتركون جميع الأعمال ويؤدون حق الله عز وجل، فلا يجوز تأخير الصلاة والانشغال بالتجارة. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير يعني إبل محملة بالبضائع ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس يعني ذهبوا للتجارة إلا 12 رجلا، ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا يجوز ترك العبادة والانشغال بالتجارة. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها يعني بشيء قليل لا يؤثر على زوجها، فالله تعالى يؤجرها ويأجر الزوج لأنه هو الذي اكتسب المال، ويأجر الخازن الذي أعان المرأة بإعطائها ما طلبت من الطعام. المرأة تتصدق من طعام بيتها لا بمال زوجها بل بالطعام، ولكن بحيث لا يكون شيئا كثيرا، فإذا أنفقت الله يعطيها أجرها ويعطي زوجها أجره بما كسب، ويعطي الخازن الذي أعطاها الطعام كذلك لأنه عاونها على الخير. حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره، يعني شيئا قليلا من الطعام ونحوه بحيث لا يؤثر على مال الزوج فلها نصف الأجر، هذا إذا كان بغير إذن، أما إذا كان بالإذن فالأجر لها ولزوجها بما كسب. باب من أحب البسط في الرزق يعني السعة في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في الرزق ويؤخر له في الأجل فليصل رحمه، فصلة الأرحام سبب لسعة الرزق والبركة في العمر. من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فصلة الأرحام واجبة، والأرحام هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم. نسأل الله التوفيق. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة يعني بالدين، إذا اشترى دينا حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، يعني دين، ورهنه درعا من حديد، وأعطاه رهن وهو درع ما يلبس في الجهاد من حديد، جعله رهنا حتى يعطيه قيمة ما أخذ. حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه. يريد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا الأسباط أبو اليسع البصري، حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، يعني وعاء من جلد فيه شحم قديم تغير رائحته، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة صلى الله عليه وسلم. كان زاهدا، إذا جاءه شيء من المال قسمه ولم يبق شيئا صلى الله عليه وسلم. باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثني إسماعيل بن عبد الله، حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار أبو بكر هو الخليفة رضي الله عنه، قال لقد علم قومي، أبو بكر يقول رضي الله عنه لقد علم قومي أن حرفتي أي عملي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، يعني عملي يكفيني، وشغلت بأمر المسلمين، الآن شغلت بأمر المسلمين خليفة، وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحتيف للمسلمين فيه. فإمام المسلمين يخدم المسلمين ويحكم بينهم وينظر في أمورهم ويأخذ من بيت المال نفقته مقابل عمله. حدثنا محمد، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، كانوا يعملون في المزارع ويحملون الأشياء، فكان يكون لهم أرواح، يعني رائحة العرق من العمل والتعب، فقيل لهم لو اغتسلتم يعني يوم الجمعة، حثهم أن يغتسلوا يوم الجمعة لاجتماع المسلمين حتى لا يتأذى أحد برائحة العرق، فالغسل يوم الجمعة مؤكد. رواه حمام عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون يكتسبون الرزق الحلال في المزارع ويحملون الحملة وغير ذلك رضي الله عنهم، فالعمل لطلب الرزق الحلال مطلوب. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أن يعمل ويأكل بأجرة عمله. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، فينبغي للمسلم أن يعمل ويكتسب الرزق الحلال. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده عليه السلام. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، يعني أن يأخذ حبلا ويجمع حطبا ويبيع خير له من أن يسأل الناس. فينبغي للمسلم أن يكتسب الرزق الحلال. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، يعني فيحتطب ويكتسب ويأكل أجرة عمله، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، أن يطلبه بطريقة سهلة. حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني أن يتعامل بالسهولة والأخلاق الكريمة. سمحا إذا باع، لا يسب ولا يشتم ولا يصيح، بل بالسهولة. وإذا اشترى كذلك يشتري بسماحة، وإذا اقتضى إذا طلب حقه يطلب بسهولة. هكذا المسلم يكون له أخلاق كريمة. باب من أنظر موسرا، يعني صبر على الموسر. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة عليهم السلام روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا لذلك الرجل: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني، أي غلماني، أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، يعني يصبروا على الغني. هو غني ولكن أمر غلمانه أن يصبروا عليه. قال: فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله، وقال أبو مالك الربعي: كنت أيسر على الموسر، يعني قال ذلك الرجل: كنت أيسر على الموسر، الغني أصبر عليه، وأنظر المعسر، أما المعسر الفقير أصبر عليه حتى يرزقه الله. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر أي الغني، وأتجاوز عن المعسر أي أسامح المعسر الفقير. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، فالذي يتعامل مع الناس معاملة حسنة ويصبر على الموسر ويسامح المعسر له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. باب من أنظر معسرا أي صبر على الفقير حتى يرزقه الله. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس أي يعطي الناس الدين، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه أي غلمانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه، كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فالله تبارك وتعالى تجاوز عنه، كان مؤمنا ويتجاوز عن المعسر. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، أن صاحب السلعة بين ما في سلعته عيب أو غيره ولم يكتم العيب. ويذكر عن العداء بن خالد رضي الله عنه قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. قال قتادة رحمه الله: الغائلة الزنا والسرقة والإباق أي الفرار. وقيل لإبراهيم رحمه الله: إن بعض النخاسين يسمي آريا خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهة شديدة. قوله لا داء أي لا عيب، ولا خبث أي مسميا من قوم لهم عهد، ولا غائلة أي ولا فجور، يعني هذه السلعة سليمة لا عيب فيها. قال الحافظ: إن بعض النخاسين أي الدلالين، النخاسين الدلالين الذين يدلون على البضائع. قوله يسمي آرية، قال هو مربط للدابة، الآري مربط للدابة، وقيل معلفها، والمعنى أن النخاسين الدلالين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا أي ليخدعوا على المشتري بقولهم ذلك، ليوهموا أنه مجلوب أي هذه الدابة جاء بها من خراسان وسجستان، فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب، يعني أنهم يكذبون ويدعون أنها قريبة العهد من بلادها. فهذا من الخداع، الكذب ممنوع لأن المشتري يظن أنها جاءت من تلك البلاد قريبة وهو ليس كذلك، فهذا غش ولا يجوز. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. إذا كان في سلعتك عيب يجب أن تخبر بالعيب لا تكتمه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما أي العيب وكذبا محقت بركة بيعهما ومن كان في سلعته عيب عليه أن يخبر بذلك ومن كان في دراهمه عيب يخبر بذلك فإذا بين كل منهما ما في سلعته بارك الله في ذلك البيع ومن كتم وغش يمحق الله البركة من ذلك البيع باب بيع الخلط من التمر حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع يعني نعطى تمر مجموع من أنواع كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ما زال تمر نوع واحد اسمه تمر لا يجوز الصاع بصاعين بل صاع بصاع وإن كان هذا التمر جيد وهذا التمر غير جيد وإن كان ما زال تمر بتمر لا بد أن يكون صاع بصاع لا تجوز الزيادة إذا ما عجبك بيع تمرك الذي ما تبغاه بالدراهم واشتري الجيد قال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم لأن هذا ربا باب ما قيل في اللحام والجزار الذي يبيع اللحم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار رضي الله عنه يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب كان له غلام يبيع اللحم قصاب أي جزار اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس قال لغلامه اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة يعني أربعة وهو الخامس فإني قد عرفت في وجهه الجوع صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجاء معهم رجل عن زيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا إن أنت قلت خمسة هذا زائد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له صلى الله عليه وسلم باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حدثنا بدل ابن المحبر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار أي البائع والمشتري ما لم يتفرقا ما زال في المجلس كل واحد له الخيار أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما أي العيب وكذبا محقت بركة بيعهما فيجب بيان العيب إذا كانت السلعة فيها عيب باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الربا من الكبائر المهلكة نسأل الله السلامة والعافية حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحلال أم من حرام يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرام، فلا تأخذ مال إلا إذا كان من حلال، واجتنب الحرام، فاللحم الذي نبت من حرام النار أولى به. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، أي ملعونون. قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آكل الربا يخرج من قبره كالمجنون، نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها، لأن الخمر أم الخبائث، وكذلك المخدرات، أعاذنا الله من ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، أن يعني جاءه ملكان في المنام فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر ولكن دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، أي في فمه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا، نعوذ بالله. فآكل الربا يعذب بأن يلقى في نهر دم ولا يستطيع الخروج، نسأل الله السلامة والعافية. باب موكل الربا، أي الذي يعطي الربا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. الحجامة علاج إخراج الدم الفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولكن فيه كراهة. الواشمة هي المرأة التي تضع الكحل في اللثة أو في الخد يصير أخضر، فهذه العاملة ملعونة، والتي تطلب ذلك ملعونة. الوشم هو غرز الإبرة في اللثة أو في الخد ووضع الكحل حتى يصير أخضر أو نحو ذلك، فهذا محرم لأنه تغيير لخلق الله. فالتي تعمل هذا العمل ملعونة، والتي تطلب ذلك كذلك. وآكل الربا وموكله، الذي يأكل الربا والذي يعطي الربا،